وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يقول الله عز وجل عن القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول: هل يدل على أن الاستشفاء بالقرآن خاص بالمؤمنين فلا ينفع المنافق والكافر إذا قرئ عليه القرآن؟ المنافق والكافر لا يؤمن بالقرآن، لا يؤمن بالقرآن، فكيف يقرأ عليه القرآن ويداوى بالقرآن وهم لا يؤمن به؟ نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحني أن أبتدئ بها في طلب العلم، علما بأني أسكن في بلد ليس فيه علماء؟ الكتب كثيرة ولله الحمد، مختصرة ومطولة، ولكن الشأن في المعلم والمدرس. نحن لا نعاني من قلة الكتب، لكن نعاني من قلة العلماء ومن قلة المدرسين. والكتب وحدها لا تكفي، لأنها آلات، إذا لم تجد من يدربك عليها ما تستفيد منها. إذا كان عندك سلاح ولا تعرف ولا عندك أحد يدربك عليه، هل تستفيد منه؟ لا. فالكتب إنما هي أدوات تحتاج إلى تدريب وإلى، وهذا على يد المدرسين. عليك أولا أن تختار المدرس، ثم المدرس يختار لك الكتب المناسبة. لكن ما في مانع أن الإنسان إذا لم يكن عنده أحد أنه يستمع للبرامج الطيبة والأشرطة النافعة ويقرأ في الكتب ليستفيد. لكن لا يسمي هذا تعلما، لا يسمي هذا تعلما، إنما يسميه من باب الاستفادة فقط. التعلم لا يكون على الكتب ولا على الأشرطة ولا على الفتاوى، إنما يكون على العلماء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يقول: هل تسميته الله تعالى لنبي؟ نعم. يقول: هل تسميته الله تعالى لنبيه يونس؟ هل إيش تسميته؟ يقول: الله عز وجل سمى نبيه يونسا بذنون. ذنون يعني صاحب النون، النون هي الحوت، وذنون أي صاحب الحوت. والسبب هي أنه ركب السفينة وكان عليه خطيئة، كان عليه خطيئة ارتكبها عليه الصلاة والسلام، وهرب عن قومه وركب في السفينة، فارتجت السفينة وكادت تغرق، فقالوا: معكم واحد مذنب. لكن من هو؟ وضعوا القرعة فوقعت على نبي الله يونس عليه السلام، وقعت عليه القرعة فألقوه من السفينة، ألقوه في البحر، التقمه الحوت بعدما ألقوه وحذفوه، إذا بالحوت يلتقمه، وجرى عليه ما جرى من الامتحان والابتلاء عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم إن الله تاب عليه واجتباه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز سؤال الله تعالى بحق المخلوق، كأن يقول: اللهم إني أسألك بحق خليلك إبراهيم؟ لا، ما يجوز السؤال بحق أحد. ما علاقتك بحق المخلوق؟ حق المخلوق له، هب لك أنت، إنما تسأل الله بعملك، أنت توسل بعملك، ولا تتوسل بعمل غيرك أو صلاح غيرك، هذا ما يصلح. توسل إلى الله بأعمالك الصالحة، أما أعمال الناس فهي لهم. قال تعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز صيام الأيام البيض بنية أنها من صيام ست من شوال؟ لا، صيام الست غير صيام أيام البيض. تصوم الست بنية الست، وتصوم أيام البيض بنية أيام البيض. نعم، ولا تخلط هذا مع هذا. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: سمعت بعض الناس عندنا يقول: الخطاب الديني عندنا خطاب. يقول: سمعت بعض الناس عندنا يقول: الخطاب الديني عندنا خطاب ديني إقصائي، فهل كلامه صحيح؟ نعم، هذا كلامهم كلهم، ما هو بس عندكم. يقولون إقصائي، وإنه مصادرة لآراء الناس وإلى آخره، اتركوهم لا يهمكم شأنهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أبي يسخر بي كثيرا يقول أحسن الله إليكم أبي يسخر بي كثيرا وبأهل بيتي، ويشتمنا ولا يحسن إلينا في قوله، ولا يعرف إلا النقد، واستخدمنا جميع الأساليب معه ولم تنفع، واشتد الحال في التزامي ويرى أنه هو الصواب وأنا على الخطأ دائما، فما توجيهكم لي؟ لا يصلح منك أن تذكر أباك بالسوء، يصلح هذا منك وليس هذا من البر. عليك بالصبر معه والبر به والإحسان إليه، ولا تذكر عيوبه للناس، لا تذكر عيوبه ومعاملته للناس، اصبر عليه وبر به وصله وأحسن إليه لعله أن يتراجع. وما في شك الوالد أرحم من الولد، ما يحصل من الوالد شيء من الإساءة إلا بسبب من الولد، فأحسن إليه وتعامل معه بالحسنى وهو أرحم منك أبدا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في قول المشركين لما قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، والسؤال: هل إبراهيم عليه السلام لما بعث إلى قومه كان فتى صغيرا؟ الفتى يطلق على القوي وإن كان كبيرا، الفتى ليس خاصا بالصغير، يطلق على الإنسان القوي والشاب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: إني امرأة مستقيمة على دين الله تعالى ولله الحمد، ولي أبناء لا يصلون ويسمعون الغنى، فنصحتهم كثيرا ولكن دون جدوى، وأحيانا أكون قاسية عليهم، فهل آثم على هذه القسوة وبماذا تنصحني؟ نعم، أنصحك بالاستعانة بالله، الاستمرار في نصيحتهم، وإذا استدعى الأمر القسوة فلا بأس، هذه قسوة في دين الله، ولأجل أن يتأثروا ويتركوا ما هم عليه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندي في العمل عمال غير مسلمين، ولقد دعوتهم إلى الإسلام، فماذا هو الواجب علي تجاههم؟ الواجب أن تبعدهم عن بلاد المسلمين، ولا يجوز لك تستخدم عمالة كافرة تخلطها بالمسلمين، الواجب أن تبادر بإبعادهم وإنهاء أعمالهم، تأتي بعمال مسلمين والحمد لله وهم كثرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أفضل للرجل إذا فاتته صلاة الجماعة، أن يصليها لوحده أو يصليها مع زوجته؟ وإذا صلاها مع زوجته فهل يكون له أجر الجماعة؟ الجماعة لا تنعقد إلا برجلين فأكثر، لا تنعقد برجل وامرأة، لكن إذا صلت معك من باب المتابعة فلا بأس بذلك، أما أنها تحصل بها الجماعة فلا أعلم ذلك، الجماعة إنما تكون برجلين فأكثر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء هل ورد أن المسلم بعد قراءته لأذكار الصباح والمساء ينفث بيديه ثم يمسح بهما سائر جسده؟ هذا عند النوم، هذا ورد عند النوم أنه يقرأ السور الثلاث، الإخلاص والمعوذتين، ويمسح بهما ما أقبل من جسده، كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. أما الأوراد لا، ما ورد هذا كما أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز الحلف بآيات الله؟ آيات الله القرآنية نعم، لأن كلام الله، كلام صفة من صفاته. أما آيات الله الكونية، الشمس والقمر والليل والنهار، فلا يجوز الحلف بها، أنها مخلوقات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا صلى الإنسان جمع تقديم وهو على سفر، ثم وصل إلى بلده قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فهل يلزمه إعادتها وأداؤها في المسجد؟ لا، صلى أدى الفريضة والحمد لله، ويوم يؤديها وهو في سفر صلاته صحيحة، فلا يصليها مرة ثانية. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل نوى صيام الست من شوال ابتداء من يوم السبت، فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر، فهل هو آثم بإفراده صيام السبت؟ وهل يحسب له من صيام الست؟ رجل إيش؟ يقول أحسن الله إليكم: رجل نوى صيام الست من شوال في ابتداء من يوم السبت، فلما صام اليوم الأول الذي هو يوم السبت جاءه أمر بالسفر، فهل هو آثم بإفراده بصيام السبت؟ وهل يحسب له من صيام الست؟ نعم، إذا انتهى السفر يكمل في شوال، يكمل الأيام الباقية، يصوم خمسة مع اليوم السابق يصير ستة، ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم تسمية المولود باسم وحيد؟ لا أعلم فيه شيء، لا بس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تجوز إجابة المؤذن في أثناء صلاة النافلة؟ لا، الذي في أثناء الصلاة نافلة أو فريضة لا يجيب المؤذن، إن في الصلاة لشغلة يؤدي الصلاة التي هو فيها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل عنده معرض لبيع السيارات. عنده؟ يقول أحسن الله إليكم: رجل عنده معرض لبيع السيارات، فيأتيه رجل آخر يشتري منه هذه السيارات، ثم يقوم هذا المشتري ببيع هذه السيارة لزبون آخر، فيأتي هذا الزبون المشتري فيبيعها مرة أخرى على صاحب المعرض، فهل يجوز هذا؟ إن كان هذا عن مواطأة واتفاق بينهم فلا يجوز، أما إذا كان من غير مواطأة ولا اتفاق بينهم فلا مانع من ذلك، ولكن هو إذا اشترى السيارات لازم ينقلها ويبيعها من مكان آخر، ما يخليها من محل البائع، ينقلها من مكان البائع إلى مكان آخر ثم يبيعها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم شرب الماء الذي يوزع في المقبرة مع العلم بأنه ليس من مال الميت وإنما هو تبرع من أهل الخير وبعض المؤسسات الخيرية؟ هذه ظاهرة غير طيبة، وهذه تجر إلى بدع، المرة يجيبون ماء والمرة الثانية يجيبون طعام ويحدثون أشياء عند المقابر لا تجوز، وهذا شيء ما عمله السلف أبدا، اللي يحتاج إلى الماء يطلع من المقبرة ويشرب، يشرب، ولا يجيب معه ماء إذا كان إنه ما يصبر أو فيه سكر يجيب معه جرة ماء ويشرب، أما إيجاب ماء وصدقات وسيارات فيها مياه هذه ظاهرة غير طيبة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: ما نصيحتك لامرأة مصابة بالجن ويحاول الجن أن يفرق بينها وبين زوجها؟ عليها الصبر والاحتساب والعلاج بالرقية. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دم الذبيحة إذا انتقل إلى ثوب الرجل فهل ينجسه؟ وما حكم الصلاة إذا أداها والدم في ملابسه؟ إذا كان هذا الدم يخرج من الأوداج وقت الذبح فهو نجس، هذا الدم المسفوح وهو نجس، ولا تصح الصلاة بثوب فيه دم مسفوح وقت الذبح الذي يسحب من الأوداج، أما إذا كان هذا الدم من المتبقي في اللحم فهذا لا بأس به، ولهذا يؤكل مع اللحم ويباح أكله مع اللحم لأنه غير مسفوح. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم؟ ها؟ يقول أحسن الله إليكم: زكاة الفطر هل يصح أن يخرجها المسلم إذا طبخها وأضاف إليها اللحم؟ ما هذا ما ورد أنه يخرج طعام مطبوخ، يكال، ورد أنه تكال صاع من الطعام يدفع إلى الفقراء، فلا نغير السنة نحدث أشياء لم تكن معروفة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أملك بيتا وسوف تشتريه الدولة مني بالتثمين، فجاءني شخص وقال: أشتريه منك الآن بمبلغه الآن، وإذا حصل التثمين في المستقبل آخذ ما دفعته منك والباقي بيننا مناصفة، فهل يصح هذا البيع؟ لا، هذا ما يصح، هذا ما يصح. بيع بهذه الصفة وتعليق على شراء الدولة في المستقبل وما يصلح هذا. أما أنك ما تبيع عليه ويبقى البيت على ملكك إلى ما تأخذه الدولة، وإما أنك تبيعه عليه وهو اللي يبيعه على الدولة. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد، وردت أسئلة من ألبانيا، يقول السائل: هل يجوز صبغ مسجد منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة؟ هل يجوز إيش؟ يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز صبغ مسجد صبغ؟ نعم أحسن الله إليكم، منحرف عن جهة القبلة وله إمام ينشر من خلاله البدعة؟ ما أدري وش الصبغ هذا، إيش معنى الصبغ؟ ما يجوز صبغ المساجد وتلوينها، ما يجوز هذا، لأن هذا يصرف المصلين. أما لو قال إنه منحرف عن القبلة كثيرا تعدل القبلة، نعم تعدل القبلة إذا كان الانحراف كثيرا، تعدل انحرافه. وأما أنه فيه إمام عنده بدعة، البدعة ما ندري تختلف، كانت بدعة شرك فلا يجوز يكون إماما، أما إن كانت دون الشرك فهذا تصح، لكن يناصح، تصح الصلاة معه لكن يناصح، وإن لم يمتثل يغير بإمام آخر. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد، يقول في سؤاله الثاني، يقول: هل يجوز الأكل في مطعم يشرب فيه الخمر وفيه غرف مغلقة لا يشرب فيها الخمر، وهذه الأماكن تابعة لهذا المطعم؟ اذهب إلى مطعم ليس فيه خمر، في حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. فلا تذهب إلى المطاعم التي فيها خمور، اذهب إلى مطاعم ليس فيها خمور، أو اشتر طعام وكله في بيتك. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول: رجل قبل أن يسلم أعطى لشخص آخر 25,000 دولار مضاربة، ثم لم يحصل على هذه المضاربة، وماطل هذا الشخص في دفع المبلغ مدة 15 عاما، علما بأن في هذا الوقت ارتفعت الأسعار ولا يستطيع أن يشتري به بيتا كما كان في السابق، فهل يقبض من هذا الشخص المبلغ الذي أدخله معه مضاربة أم أكثر منه؟ إن كان حصل على أرباح يأخذ نصيبه من الأرباح مع رأس المال، وإن كان لم يحصل على أرباح يأخذ رأس المال فقط، وإن كان خسر الخسارة على صاحب رأس المال. نعم. انت أحسن. الله تعالى أعلم، صلى الله